وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا جوار نبينا في الفردوس الأعلى، وأن تمن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك الكريم. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن موضوعنا اليوم تحت عنوان بدون رصيد. هذا العنوان إخوتي الكرام مناسبته الحال الذي نعيشه على المستوى الفردي وعلى المستوى الدولي. على المستوى الدولي، أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصرها الحالي أمة منصرفة، منشغلة عن دين الله تبارك وتعالى، منشغلة بالأغيار. تصنيفها بين الدول أو بين الأمم أمة متسولة، متسولة لأن الغالب عليها عدم القناعة بالدين كقانون يحكم الأرض. ومن ثم رأينا قوانين وضعية حكمتنا قرونا، فهي أمة متسولة. الهندوسي لا يرتضي أن يحكم بخلاف هندوسيته، وكذلك غير هؤلاء من الملل الباطلة، لكننا كمسلمين ارتضينا أن نحكم بغير شريعتنا. والناس من حولنا إن رأوا منا التفاتا إلى الدين عابونا وقالوا: لا نريدها دولة دينية. مع أن الدول المجاورة المعادية تأخذ هذه الصبغة، فإسرائيل دولة اسمها اسم نبي، إسرائيل اسم نبي الله يعقوب عليه وعلى الأنبياء وعلى نبينا المصطفى الصلاة وأزكى السلام، وتتخذ شعارا لها نجمة داود، وتقابلنا في المحافل الدولية بالكتاب المقدس، يقولون: جاء في الكتاب المقدس أن أرض الميعاد هي فلسطين. أما نحن كأمة مسلمة نقابلها في المحافل الدولية بالمعاهدات الدولية والقانون الدولي ونخشى أن نقول قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا اجتمعنا معهم تجدهم يوم السبت لا يأتون، أما نحن ففي يوم الجمعة نأتي. عظموا سبتهم وأظهروا تعظيمهم له، وأهملنا الجمعة وأظهرنا إهمالها إهمالنا لها، حتى تردد في العصر الغابر في جنبات مجلس الشعب قام متكلم وقال الجمعة ليست فرضا. لماذا؟ هملا أم استهتارا أم استهانة أم جهلا؟ قل ما شئت أن تقل، لكن هذا كان وهذا قيل. بالترتيب هذا أمة متسولة. ما رصيد هذه الأمة في العصر الحالي؟ لا رصيد لها، لا رصيد لها، لأنها جعلت دينها في ناحية واتخذت هي الناحية الأخرى. تعالى أخي الكريم لننظر في حال الفرد قبل أن نلفت الأنظار إلى العصر الزاهي. أنا كفرد من هذه الأمة ما رصيدي؟ أنا رصيد كل إنسان منا ما يحسنه. ما رصيدي أنا على المستوى الفردي؟ رصيدي على المستوى الفردي صفر، صفر، بدليل أنني آتي كل يوم إلى المسجد، آتي وحدي ولا آتي بغير معي. فلو كان لي عند الناس رصيد لأتى من خلف أناس. وفي يوم الجمعة آتي وحدي، وفي يوم الدرس آتي وحدي، فما رصيدي أنا بين الورى؟ لا رصيد لي. لذلك أردت أن أجعل هذا العنوان لنلتفت، لنلتفت. لنا اجتماعات كثيرة ولنا لقاءات عديدة، لكن ما التي ترمي إليها الاجتماعات من أهداف؟ صفر. ما الذي كتبناه من الاجتماعات؟ صفر. ما الذي دوناه من الخطب والمناسبات؟ صفر. ينبغي أن يكون لكل مسجد أرشيفا حتى لا أندم يوما على شيء مضى، وينبغي أن يكون لكل اجتماع أرشيفا، وينبغي أن يكون لكل محاورة أو مناظرة أو مناسبة أرشيفا. لذلك سألفتك إلى العصر الماضي، إلى العصر الزاهي، إلى أزهى عصور الإسلام، لأنها هي قدوتنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في جاهليته كان رصيده بين الجاهليين الصدق والأمانة، رصيده بين الجاهليين كان الصدق والأمانة. لذلك في مواقفهم عند اختلافهم وعند اتفاقهم، كانوا مختلفين فيما بينهم واتفقوا على بناء الكعبة ثم اختلفوا على وضع الحجر، قالوا نحكم بيننا أول داخل. فكان أول من دخل عليهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، دخل عليهم فقالوا جاءنا الصادق الأمين، الصادق الأمين. رصيده في جاهليتهم الصدق والأمانة، الصدق والأمانة، هذا رصيده صلوات ربي وتسليماته عليه قبل نبوته. لما نبئ النبي عليه الصلاة والسلام وخرج على الناس بدعوة التوحيد سبق إلى دعوته أناس وأعرض آخرون، فكان السبق رصيدا لمن سبق، كان السبق رصيدا لمن سبق. ولذلك نحن الآن عندما نفاضل بين الصحابة الكرام نفاضل بأسبقيتهم إلى الدين. أول شيء في المفاضلة الأسبقية إلى الدين، لماذا؟ لأن هذا أعلى رصيد. ثم بعد ذلك، بعدما سبق من سبق عذبوا، ولما عذبوا صبروا، فكان الصبر رصيدا. مر النبي عليه الصلاة والسلام على عمار وأبيه وأمه، ياسر وسمية وعمار، وهم يعذبون وهم في الحديد، ومع هذا العذاب الشديد يصبرون. قال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. رصيدهم الصبر كوفئوا عليه بالجنة. ثم بعد هذا كانت هناك هجرة، كانت هناك هجرة، الهجرة رصيد. ثم بعد ذلك هناك بدر، وهناك غيرها من المشاهد، بدر رصيد. وبالنسبة للأنصار سبق شهودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته بيعات العقبة، ومن ثم عندنا نقول فلان عقبي، فلان نقيب، فلان بدري، هذا كله رصيد. اهتم الصحابة الكرام والسلف الصالح بالرصيد حتى في الهجرة. يا رسول الله، فلان خطب امرأة فقالت له: لن أتزوجك إلا إذا هاجرت. فهاجر يا رسول الله، أيعد مهاجرا؟ من حرصهم على الرصيد يسألون عن مثل هذه المسائل. فقال النبي الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حرصا على الرصيد في الحروب والغزوات. يا رسول الله، فلان يقاتل شجاعة، وفلان يقاتل حمية، وفلان يقاتل من أجل المغنم، وفلان يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله، فأيهم في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا حرص على الرصيد حتى عند العجز. عند العجز في غزوة تبوك أتى أناس لا مال لهم ولا ظهر لهم، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه أن يعيرهم من ظهر الصدقة، من إبل الصدقة. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. ينزل القرآن يعلي شأنهم ويبين عظيم رصيدهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا هو الرصيد، اشتغلوا بالرصيد، ومن ثم كانت المكافأة الترضي عنهم أبد الدهر. شأن كل مسلم يقرأ رواية فيها ذكر صحابي أن يترضى عنه، ولو سمع باسمه أن يترضى عنهم أجمعين. لذلك كانوا شديد الحرص على الرصيد، لأن بالرصيد ذكر الحياة وذكر الممات، بالرصيد ذكر الحياة وذكر الممات. نحن إخوتي الكرام، كم عشنا، كم عشنا من الزمن، عمرنا سنينا، ابن العشر سنوات وابن المئة سنة، لكن لو سألت نفسي أنا ما الذي قدمت، ما هو رصيدي أنا، ما هو رصيدي أنا؟ رصيدي صفر، رصيدي صفر، لأنني لم أحرص على الرصيد. عشت 100 سنة أو عشت 90 سنة أو فوق 100، ما قدمت شيئا يذكر، ما قدمت لدين الله من شيء. لذلك إخوة الكرام، من معه رصيد في استطاعته أن يرسل مكالمة أما من لا رصيد معه ذليل ينتظر أن يكلمه أحد. وفرق بين البادئ بالكلام وبين المبدوء بالكلام. البادئ بالكلام في البدء عزة، لذلك نهينا أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، نهينا أن نبدأهم بالسلام. لذلك لنعلم إخوتي الكرام أن الحياة العامة التي نحياها ونعيشها فيها مسائل كثيرة، هذه المسائل ألفت إليها النظر حتى نعرف قيمة الرصيد. شاب في مقتبل عمره تلهى بالحرام عن الحلال، اشتغل في العادة السرية، ولطالما ذهب إلى الأندية الليلية ومارس البغى والزنا، فأنهى منيه في الحرام، فلما أراد الزواج لم يجد له رصيدا من منيه ينفقه على حلاله. هذه واحدة، البروستاتا تضخمت ثم لم يجد رصيدا يغني به الحلال، هذا أسرف على نفسه. مسألة ثانية، رجل تزوج، الله سبحانه وتعالى جعل له رصيدا في الطلاق، أنهاه في أول أسبوع، طلق في أول أسبوع طلقتين، ثم استقرت به الحياة فأصبح له أولاد كثيرون، ثم حدثت مشكلة بينه وبين امرأته، لم يجد شيئا في رصيده، ومن ثم أسمع امرأته كلمة باكية، أبكت المرأة والصغار والجيران وأبكت كل الناس، كل هذا لماذا؟ لأنه لم يحافظ على رصيده، بل نفذ رصيده كذلك. الآخر، أنا أخذت حق أختي وحق أخي وحق أمي، وأخذت كل شيء من أبي، ما أعطيت وارثا إرثه، ثم بددت الأموال في شهواتي ونزواتي، ثم بعد التبديد أصبح عندي أولاد كثر، أصبحت معيلا وأصبحت لا أجد ما أنفق على أولادي. لماذا؟ لأنني أضعت الرصيد، لا أعطيت كل واحد حقه، ولا حفظت المال لينتفع به أولادي. أنا تسلكت مع الناس بأسوأ السلوك، لم يسلم جار من أذاي، كنت أجلس في الشارع بالمرصاد لكل إنسان، إن تكلم فلان أشكو فيه، وإن تنحنح فلان أشكو فيه، وإن بنى فلان أشكو فيه. ومن ثم في يوم من الأيام ضربني المرض، فلم يأتيني أحد لعيادتي. لماذا؟ لأنني أنهيت الرصيد، الرصيد انتهى. ومسائل كثيرة إخوتي الكرام، حتى في العلم الشرعي، يضيع العلم بريائي أنا كشيخ وبكسل الطالب كطالب. عندنا في السنة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن أن العالم إذا لم يبغي بعلمه وجه الله تسعر به النار أول ما تسعر يوم القيامة. فأنا عندما أحرص على أن يقول الناس فلان فلان عالم، فلان واعظ، فلان فلان فلان، أنا بهذا أنهيت رصيدي في الحياة. إذا قابلت الله قابلته بلا رصيد، فأوجب لي سخطه ولم يوجب لي رحمته. في المقابل العالم كذلك يضيع من طلبته، يضيع من طلبته. سأذكر لك قصة في تاريخ مصر. في تاريخ مصر في علمائها عالم جليل يقال له الليث ابن سعد رحمه الله تعالى. الليث ابن سعد ولد سنة 92 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي سنة 75 بعد المئة، سنة 175. وكان حنفي المذهب، يعني من علماء الأحناف. قال عنه الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: رحم الله الليث بن سعد، كان أفقه من مالك، كان أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يحملوه. تفهم مراد الشافعي رحمه الله تعالى؟ الليث كان أفقه من مالك. ما زلنا للآن نقول لا يفتى ومالك في المدينة، جملة يكررها الصغير والكبير حتى أصبحت إرثا، مع أن الليث بن سعد كان أفقه من مالك كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن العلة أصحاب الليث لم يحملوه، لم يدونوا علمه. تلاميذ الليث لم يدونوا علمه، ومن ثم اندثر علم الليث ولم ينتفع بعلمه أحد بعد طلبته. الصحابة الكرام لو لم يكن لهم رصيد ما وصل إلينا الدين وما وصل إلينا القرآن، ولا وصل لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الطالب الذي لم يدون لشيخه معدوم الرصيد، وأعدم شيخه كذلك رصيده. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه، قال في الحديث: عُرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرجلان، وقال في رواية أخرى: وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. فما هو رصيدي إذن؟ ما هو رصيدي بين الورى؟ رصيدي في سلوكي، رصيدي في محاسن أخلاقي، رصيدي في حسن معاملاتي، رصيدي أن يحبني الناس. إذا ما قمت بين الناس بهذه الخلال أصبحت للناس قدوة، تأسى الناس بي، مشى الناس من خلفي، ومن ثم إذا رأوا في سنة تسننوا بها، وإذا رأوا في حسنة تحسنوا بها، وإذا رأوا في سيئة نصحوني فيها وابتعدوا عنها. أصبح لهم إماما، إن قلت يقولون وإن سكت يسكتون. من منا هكذا؟ من منا عند خلاف يقول هذا حق ويسكت الناس لما قاله من حق؟ من منا عند مناوشة يقول هذا صواب ويسكت الناس لما يقول من صواب؟ لذلك الرصيد، الرصيد إخوتي الكرام لغة ينبغي أن نتثقف بها، ينبغي أن نتثقف بها. المسجد وغيره من مساجد، انظر من يوم أن أنشئت المساجد، أي مسجد كان، لو أن أهل المسجد يهتمون بخطبة الخطيب تسجل، لكان في إمكاننا اليوم الاطلاع على خطب 100 سنة ماضية، وعند ذلك المنفعة تعم. لكن فور انتهاء الخطبة إن سألت أحدا بعدها بيومين من الذي كان يخطب، يقول لك والله الشيخ فلان، عن ماذا كان يخطب، يقول لك مش فاكر. لماذا؟ لأنه معدوم الرصيد، غير منشغل برصيده الذي ينفعه. هو معاه رصيد مال، لكن رصيد المال لا يذهب معي في قبري، إنما يذهب مع الرصيد الذي فرطت فيه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم تبعه 3، تبعه ماله وولده وعمله. فإذا أقبر رجع المال والولد، وبقي معه العمل، بقي معه العمل. أنا انشغلت برصيدي لي في البنك ولي في الأراضي ولي في البيوت، لكن انشغلت عن رصيدي الباقي الذي يصحبني إلى الأبد، الذي يصحبني إلى الأبد. لذلك إخوة الكرام، ينبغي أن نحافظ على الرصيد، وأن نترك حتى لا نلجأ إلى كلمة كلمني شكرا. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الواحد الحق المبين. قال في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن رصيدنا هو ما نتقنه من أعمال صالحة، ما يبقى بعد موتي يذكرني به الناس فيترحمون بسببه علي، هذا هو رصيدي. رصيدي هو الذي أقف به بين يدي الله تبارك وتعالى فيرحمني بسببه. ومعلوم إخوة الكرام أننا كأمة مسلمة رصيدنا الاعتزاز بكتاب الله تعالى، الاعتزاز بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الاعتزاز بسبيل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين. لأن كل الطرق موصدة ومسدودة إلا طريقا وقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أبواب الجنة مغلقة لن تفتح إلا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني الجنة حرام على جميع الأنبياء حتى يدخلها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومحظورة على كل الأمم حتى تدخلها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إخوة الكرام، النجاة في ضخامة الرصيد الصالح. أنا إذا ما وقعت في ضر ورجوت الله أن يكشف هذا الضر، إذا سألته بعمل غيري لا يستجيب، بل لابد أن أسأله من رصيدي أنا، من رصيدي أنا. حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، لما دخلوا الغار، كلنا يحفظ الحديث، انحدرت صخرة من فم الغار، ثم جلسوا مع بعضهم، كيف نخرج كيف نخرج، فهدوا إلى أن يسألوا الله تبارك وتعالى. ولما سألوا الله تعالى، كل منهم سأله من رصيد نفسه لا من رصيد غيره. داهيتنا في هذه الأيام أننا نسأل من رصيد غيرنا، نسأل من رصيد غيرنا، يعني تجد الناس غلب عليهم أفعال الصوفية، اللهم بجاه النبي ارحمنا، وهذا دعاء باطل واعتقاد سيء. إن سألت الله فاسأله من رصيدك أنت، فاسأله من رصيدك أنت. الثلاثة والقصة قصها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه ليعلمهم أن من أراد السؤال لله فليسأل من رصيده هو، من رصيده هو. ذكر الثلاثة، قال أحد الثلاثة: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، هم كانوا أعز شيء علي. وذات يوم نأى بي طلب الشجر، ذهب يحتطب فأبعد، فجئ فحلبت أغنامي فأردت أن أسقي أبي وأمي أولا، قال: فوجدتهما نائمين، فوقفت والإناء في يدي، وقفت عند رأسيهما حتى لا أوقظهما، ما أراد أن يوقظهما حتى يستريح حفاظا على شعور الوالدين، وقف، قال: وصغاري تحت قدمي يتضاغون جوعا، فما أعطيت صغيري، إنما ظللت حتى استيقظا من أنفسهما، فأعطيتهما غبوقهما، أي نصيبهما من اللبن. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يا الله، من منا هكذا مع أبويه؟ من منا هكذا مع أبويه؟ من منا لا يأكل قبل أبيه أو قبل أمه؟ من منا لا يطعم ولده قبل أبيه وقبل أمه؟ من منا يحفظ شعور الأبوين كهذا؟ قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فاستجاب الله له فتحركت الصخرة شيئا ما، غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. وقف الثاني وقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلى قلبي، ويوما راودتها جاءته تطلب قرضا، فقال لها: لن أعطيك حتى تمكنيني من نفسك، فألجأتها الحاجة، قالت لي: يا ابن عم لك ما تريد لكن اعطني، قال: فأعطيتها، فلما جلست منها كما يجلس الرجل من أهله، قالت لي: يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلى قلبي، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فاستجاب الله له فانفرجت، لكن لم يستطيع الخروج. فوقف الثالث وقال: اللهم إنه كان عندي أجراء، وفي آخر النهار أعطيت كل أجر أجره إلا رجل تركني وولى. قال: فادخرت له أجره فنميته له. وبعد زمن أتاني فقال لي: يا فلان، أنا فلان الذي كنت أعمل عندك ولي عندك أجر يوم. قال: أترى هذا المال؟ قال: نعم. قال: قلت له: فهو مالك، خذه إذن. قال: فأخذ المال كله عن رضا مني: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوقعت الصخرة كلها وخرجوا جميعا. هذا هو الرصيد، هذا هو الرصيد. إخوتي الكرام، من منا هكذا؟ من منا له رصيد؟ أين رصيدي مع أبي؟ وقد ذهبت للزواج دون ما علم منه، دون ما علم من أبي، واتفقت مع أصهاري عن كل شيء، وفي آخر المطاف: يا أبي تعال شرفنا. والأخرى وضعت أبويها في أمام الأمر الواقع، اتفقت مع العشيق والرفيق وأنهوا كل شيء، ثم تعال يا أبي، تعالي يا أمي. أصبحنا نعامل الآباء والأمهات كالغرباء، بل والله منا من يحسن للغرباء ويسيء للآباء والأمهات. بأي شيء نسأل الله إذن؟ لا رصيد. من منا في العفة؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني حتى لا يأخذ إنسان على نفس الكلام، دائما أضرب السوء على نفسي، نضرب السوء على أنفسنا، هذه هي الدعوة. من منا يحفظ عفته في شبابه وفي صبوته وفي كهولته حتى يحفظه الله تعالى في شيخوخته؟ من منا حسن الحال مع الأجراء، الأجير الذي عندي في بناء، في فلاحة، في صناعة، في تجارة، في أي شيء؟ من منا على حال حسن مع أجرائه؟ من منا يفعل هذا الفعل؟ لو أن أجيرا له عندي أجر يوم ثم تغيب عني، المشتهر عندنا غدا سأعطيه، فقد يأتي الغد وليس معي شيء، لكن الرجل ادخر المال وتاجر فيه، نماه نماه. يعني واحد يقول لي: يا عم الشيخ، لماذا هذا التأزم؟ يعني أنا سأشتري فرخة والفرخة تبيض، واشتري بطة والبطة تبيض، واشتري ثم في الآخر اشتري بقرة والبقرة تولد، ثم وما المانع؟ ألست بتاجر مع الله؟ أنت بيدك تتاجر مع الله. الله تعالى أوصى بالضعاف خيرا، أوصى باليتامى، وأمرنا أن ننمي لليتامى أموالهم. لذلك إخوتي الكرام، الرصيد نحن في حاجة إليه حتى نرسل رسالة نحو السماء، نقول: يا رب انصرنا. عندما نقول يا رب انصرنا برصيد يستجيب الله تعالى، لكن عندما نقول يا رب انصرنا ولا رصيد، الإجابة معلومة. لذلك إخوة الكرام، جدير بكل عاقل أن يحرص على الفضائل كلها. ابن الجوزي يقول رحمة الله تعالى عليه: عجبا لأمر أناس لا يرتضون من الأعمال إلا بكلها، ومن العلم إلا بكله، ومن الفضائل إلا بكلها. يعني يقول هناك أناس يبالغ في الطلب ويجتهد في العمل ويثابر على كل فضيلة، ولا يقنع بالدون أبدا، لا يقنع بالدون أبدا، إنما همته في الثريا. وفي المقابل نقول لابن الجوزي رحمه الله: وهناك أناس همتهم قصعة وثريد، واحد همته في السماء، هذا في عصرك أنت، لكننا رأينا منا أناسا همتهم قصعة أنجر فتة، همتهم قصعة وثريد. لذلك: ومن يهن يسهل الهوان عليه. أخي الكريم، لا تقبع في مكانك، انتشر واشتغل واطلب واسعى واعمل، واعلم أن اللقاء عند الله غدا على حوض الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث يوم أن خطب في حجة الوداع قال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال: فلا تسودوا وجهي. افهم هذه الرواية بارك الله في المسند من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه في نسكه الأخير في حجة الوداع، قال: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، يعني موعد الانتظار يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ده الانتظار. قال: أنا فرطكم على الحوض، ثم قال: وإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. قال: فلا تسودوا وجهي. لذلك من يقابل النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة بلا رصيد لن يقرب الحوض، لن يقرب الحوض أبدا، بل يأتي ويدور يطمع في الورود فيطرد. قال النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه: يزاد بأناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة فأقول إنهم من أمتي، فيقال لي: يا محمد، لكنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. من غير وبدل قابل الله إن قابله على الحال هذا بغير رصيد، وعند ذلك سيكون الحرج كله. لذلك إخوة الكرام، من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليدن بدينه، وليستن بسنته، وليتبع أثره. أما إن ادعى حبه وخالف سنته فليس بمحب الله، وفي القيامة النار. والله يقول في كتابه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا، وارحم بفضلك أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم اهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا،